عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا. أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات المؤمنين والملائكة إك تبع ذلك وعيد حسير ربه إن طلقكن أن يبدله أن يبدله